أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا، من ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا، أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق ووعيدك حق ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك اللهم من شر ما صنعت ومن شر كل ذي شر. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. آمنت اللهم بما أرسلت من رسول، وآمنت اللهم بما أنزلت من كتاب، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، وعلى أنبيائه ورسله أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من أن أموت عن سبيلك مدبرا، وأعوذ بك من أن أموت في تطلب الدنيا. اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الكفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والعمى والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم لما أهمني، حسبي الله الحليم القوي لمن علي، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر، حسبي الله الكريم عند الحساب، حسبي الله اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم أوردنا حوض محمد واسقنا بكأسه مشربا رويا سائغا هنيئا لا نظمأ بعده أبدا، واحشرنا في زمرته غير خزايا ولا ناكثين للعهد ولا مرتابين ولا مفتونين ولا مغضوب علينا ولا ضالين. اللهم عصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب وترضى وأصلح لي شأني كله وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. سبحانك سبحانك يا علي يا عظيم يا بارئ يا رحيم يا عزيز يا جبار، سبحان من سبحت له السماوات بأكنافها وسبحان من سبحت له الأشجار بأصولها وثمارها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها وسبحان من سبحت له الجبال بأصدائها وسبحان من سبحت له السماوات السبع والأراضي السبع ومن فيهن ومن عليهن. سبحانك يا الله تباركت وتعاليت، سبحانك سبحانك يا حي يا قيوم يا عليم يا حليم، سبحانك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، تحيي وتميت وأنت حي لا تموت، بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي، وهي أن يستجاب دعائي لتقضى لي. اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعنيني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تطلق بكتابك الكريم لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت ورحمتك رجوت وإليك أنبت. اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك أن تبارك في سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي عملي، وتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلا في الجنة. آمين. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عني يا كريم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وبأسمائك كلها، أن تجعلنا من عبادك الصالحين المفلحين، الفائزين المطمئنين الآمنين، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم باسمك أحيا وأموت. اللهم خالق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، أعوذ بك من شره وشر ما فيه. بسم الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، كل نعمة من الله، ما شاء الله، الخير كله بيد الله، ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله، ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، الحنان المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا دائما، وقلبا خاشعا، وعلما نافعا، ويقينا صادقا، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية، وأسألك الغنى عن الناس يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم.